في سؤال هون جوابه بيسأل إذا شخص أدرك الركعة مع الإمام عند الإمام مالك هل يشترط أن يطمئن معه راكعا أم يكفي مجرد مجرد إدراكه راكعا؟ الجواب عند مالك يكفي مجرد إدراكه راكعا، أما عند الشافعي حتى يدرك الركعة لابد أن يطمئن راكعا مع الإمام حتى تحسن له، أما عند مالك مجرد أنه أدرك الركوع مع الإمام لو لم يطمئن بعد ورفع الإمام رأسه يكون أدرك الركعة وحسمت له الركعة في مذهب مالك. قال شيخنا رحمه الله ورحمته لما بعدك ما نزلت من الركوع ظنت انك انزلت للسجود، نزلت طلع منها سبك لساني ورجعت وقفت تبعتك، ترى ما فسدت صلاتي؟ اذا واحد في الصلاه خرج منه لفظ كلام قليل على وجه سبق اللسان بلا اراده لا يفسد الصلاه، مثل واحد مثلا مثل ما حكيت الحاجه امراه ظنت ان الامام سجد مثلا فنزلت لتسجد وجدت أنه ما سجد فطلع منها يي بلا إرادة، ما أرادت أن تقول يي هي بإرادة، خرجت منها بلا إرادة صلاتها لا تفسد. إذا واحد تكلم في الصلاة ناسيا بكلام قليل لا يفسد الصلاة، هذا الكلام القليل للناس في الصلاة لا يفسدها لا يبطل الصلاة. شكرا. وسألت هي أنه عن نزولها إذا تظهر كذلك إذا شخص كان مأموما فظن أن الإمام مثلا رفع رأسه من السجود، فهذا المأموم رفع رأسه من السجود ظن أن الإمام رفع، فهو بالخيار إن شاء يبقى جالسا وإن شاء يعود لموافقة الإمام، هذا لا يعتبر أنه زاد ركنا للصلاة. رحتم واحد عم يصلي مأموم يجي واحد بعض اخواننا بيصير معهم هيك بيدخل شخص بيقول الله اكبر بظن الشخص اللي عم يصلي المأموم ان هذه التكبيره من الامام فبيقوم هو بيطلع من السجود بفكر انه الامام طلع بيطلع بيلاقي انه الناس ساجدين والامام بعده ساجد ماذا يفعل؟ ان رجع ساجدا يصح وان بقي قاعدا يصح ولو نقز بقي بالنص كمان بيصح. أنه صارت مرة بحياة الشيخ رحمه الله هون ببرج أبو حيدر فنقز هذا الزلمة، ناس بقيت بالنص، ناس رجعت وافقت الإمام، ناس طلعت للركن الذي تنتقل إليه، فسألنا شيخنا رحمه الله قال كلهم صحت صلاتهم، يعني اللي نقز بقي بالنص صحت صلاته، نطر الإمام وطلع طلع معه كفة، واللي رجع صحت صلاته، واللي كمل وطلع صحت صلاته، لأنه هذا لا يفسد الصلاة بالنص، يعني بين السجود وبين الجلوس هيك بقول هيك جامد بين السجود ما رجع للسجود ولا جلس بقول هيك عامل لأنه لا الوضع أنه مش ما هو ظانن هو ظن أنه رفع الإمام فنقز ما سمع بالمسألة فشو بده يعمل ما عمل شيء ليشوف شو بده يعمل بعدين نطل للإمام طلع طلع معه. فقال شيخنا رحمه الله صحت صلاته الذي رجع وصحت صلاته الذي فعل وصحت صلاته الذي بقي هكذا قلنا بالنص يعني بين السجود وبين الجلوس لأنه كان يفكر أنه الإمام طلع من السجود رحمه الله الشيخ. كمان امرأة هي عم تصلي عم تنور تنزلي نزلت بحيث لحدود الركوع ما وصلت لحد السجود قالوا لها عيد الصلاة. مين اللي نزل التنورة ولا المصلية؟ نزلت التنورة نزلت هي بس للركوع لترفع بس ما نزلت للسجود. المصلي إذا نزل بحيث صار في حالة الركوع هذا يفسد الصلاة، إذا صار بحيث صار كأنه راكع أو كأنه ساجد تفسد صلاته لأنه هذه الهيئة تفسد الصلاة. صحيح اللي قالوا له فسد الصلاة صحيح. شو بتعمل المرأة في الحال؟ شو صار معها هي؟ يعني إذا بتنور كشفت العورة؟ لا مشان شوية قدمها مغطى بعض القدمة. طيب إذا مغطى ليش لا تنزل؟ العورة مستورة. تنتظر إلى أن تصل إلى الركوع فعلا ثم تتناولها لأنه هيك بتكون زادت ركن زادت هيئة ركن هي بهالعمل هذا. إذا كان لم تركع من ركوع الصلاة بتكون زادت هيئة الركن لا يصح. لا هذا النفس الذي يأخذه الشخص بقوة في الصلاة لا يؤثر مثلا هذا ليس حرفا، لا يقال انه حرف، انما اخذ الهواء بقوه ما اخرج حرفا. لا لا ليس حرفا. ثم الحرف الواحد الذي لا يفهم لا يفسد الصلاه. الحرف الواحد الذي لا يفهم معنى لا يعطي معنى، الذي مثل له العلماء كقيل وفي وعيد انها حروف امر، كل واحده كل واحد منها يفهم فعلا، يفهم منه الفعل، عين من وعى، في من وفى، قي من وقع، عشان هيك يفسد الصلاة. أما ما لم يكن كذلك الحرف الواحد مجرده لا يفسد الصلاة، مجرد الحرف الواحد لا يفسد الصلاة. ناويين كملوا أسئلة ولا نقرأ؟ تفضل. قلت لكم قال الشيخ رحمه الله مجلس، المجلس الذي فيه سؤال وجواب هو مجلس علم، يعني له حكم مجلس العلم من حيث الثواب، مجلس علم. وكمان من حيث الآداب، يعني بينصت الواحد للسائل، بينصت للمسؤول حتى لا يتشوش السائل ولا المسؤول، حتى ما يصير خلاف المقصود. تفضل. قال الشيخ لا يسن ذلك. سألنا الشيخ رحمه الله أنه لشخص نسي أن يستاك فأطلع السواك وصار يستاك وهو يصلي، قال هذا خلاف السنة، السنة قبل الصلاة، لا يسن أن يفعل ذلك. كان بعض أخواننا يعملوا هيك كتير، شوفهم أنا ينسى يستاك ويطلع السواك ويقول هذه حركة قليلة فيستاك. قال الشيخ ليس هكذا، السنة قبل، يعني إذا نسي فاته، ما بيعمل الاستياك أثناء الصلاة، لا يفسد الصلاة، بس ما بيحصل فيه السنة المقصودة بهذا الفعل بعد أن دخل في الصلاة أنه يستاك. هي مرة صحيح. إذا كان طلع منه سبق لسان ليس تعمل لا يؤثر. إذا واحد في الصلاة حصل منه هذا لا يعيد الفاتحة.